السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذه الهجمة المسعورة من العلمانيين والليبراليين والملاحدة ومنكري السنة وغيرهم، قام مجموعة من الشباب ما شاء الله وتصدوا لهذه الهجمات. ويلاحظ أن هؤلاء الشباب كثير منهم عنده ذكاء ما شاء الله، وعنده معرفة لا بأس بها. وحقيقة هؤلاء عامة الشبهات ثقافة شرعية تجعلك مؤهلا للرد عليها. فكثير من هؤلاء الشباب بعد ما جاء ورد على المخالفين وأبطل كلامهم، بدأ يتصور نفسه عالما كبيرا، أو يتصور نفسه مؤهلا للحديث في المسائل الشرعية وفيما يحل وفيما يحرم وفي تحرير الأبحاث الفقهية الدقيقة أو حتى بعض المسائل العقائدية الدقيقة. وفي الواقع هناك استهانة بالبحث الشرعي، فكثير من الشباب ممكن لا يتجرأ أن يتحدث في موضوع سياسي أو موضوع متعلق بالبيولوجيا أو بالاقتصاد أو بأي سياق معين إلا يكون يقرأ ويبحث وغير ذلك. ثم إذا تعلق الأمر بالبحث الشرعي وجدته ما شاء الله جريئا بفتافيت منها هنا وها هناك. وسأضرب لكم عددا من الأمثلة التي واجهتني، إذ أنني لا أتكلم من فراغ. شخص من مصر قبل مدة يعني بدأ يرد على فاطمة نعوت ويرد على هذا الملحد هذا الصغير، يعني حتى لما جاءوا يردون عليه في قضية البخاري، يعني المعلومية 90% من الشباب اللي ردوا هم أنفسهم عندهم ضعف في فهم علم الحديث والعلم الشرعي. ولهذا كثير من الشبهات التي كان يطرحها الملحد يعني كان هناك أجوبة أقوى 20 مرة مما طرحوها، ولكن لأنه أصلا ليس هناك عناية بالعلوم الشرعية عميقة، بعضهم معذور فيها في بلدان يعني يضيق على طالب العلم وعلى الناس اللي تشتغل بالعلم تضييقا كبيرا من قبل الحكومات، وهناك تضييق من قبل عوام. كل ما تجي تفتح لك كتاب في الحديث تريد أن تقرأ قال لك آلام المسلمين، قضايا المسلمين. وهناك تضييق كثير من الدعاة أنفسهم، كتب صفراء ما كتب صفراء. وآخر شيء لما صاروا يجون ناس يطعنون في الدين وفي الأسس، ونكتشف أن هناك أمية عظيمة في العوام ويخرجون من الدين أفواجا بسهولة. ويكون أيضا كثير من الشباب اللي يرد عليهم بضعف ساعد، يعني ليس بساعد قوي، وكثير من المعلومات التي تلزم للرد يعني لا يتوفر لا يقف عليها بسهولة. على أني ما أبي أصير مثل عداد البنزين الخربان اللي يعطيك إمبتي وللحين في بنزين، لا شك هناك ردود كثيرة قوية، ولكن ليست على المستوى. يعني أحيانا يأتي الزنديق ويضع رقبته بين يديك، يأتي معلومات، لكن مع الأسف والحمد لله ردود موجودة فيها خير وبركة. وكما قلت يعني أنها يعني وافية إلى حد ما بالنسبة للإنسان المصري، ولكن لو كان هناك قوة علمية أو اعتناء أكبر بالعلم الشرعي لكانت الردود أقوى 20 مرة. طيب أيوة، فهذا الشخص بدأ يرد وكذا، بعد مدة بدأ ينشر في صفحته أشعار غزل وفحش يذكر فيها مقدمات الجمع من الأشعار القديمة اللي يسمونها أشعار المجون وغيرها. وتشوف الصفحة شغالة يعني تعليقات نساء مرتبطة بهذا الموضوع، وهو طبعا حاط صورته وهو شاب وإلى آخره. وتشوف هالبنات شغالة يعني أصلا هو لو عنده مروءة مجرد ما يرى هذه التعليقات يروح يحذف البوست لو عنده مروءة، لكن نحن لا نتعامل مع إنسان أصلا متربي أصلا، يعني لما تعاملت معاه اكتشفت أن إنسان أصلا وضيع عموما. فلما أنكر عليه الناس بدأ يروح يجيب روايات من كتابه بالفرج الأصفهاني الرافض الكذاب. هذه أول طرقاعة، الناس مشت، ردينا مرة واثنين إلى أن وصل واستدل استدلال عجيب. قال الله عز وجل ذكر الحور العين، فقلت له بشكل مباشر عقبها ضربني حظر، قلت استدلالك هذا زندق، والآن يذكر ابن القيم وصف الحور قد زندقة حين تشبه كلام الله عن الحور بأشعار المجان اللي يذكرون فيها فحشهم، هذه زندقة أصلا. الحور لا نظير لهن في الدنيا، وذكر الحور يحث على العفة، لأن الحور لا تنال إلا بالاستعفاف، فهي عكس ما قد يحصل للناس من النظر في أشعار المجان.